إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قبل أن نبدأ درسنا ولقاءنا هذه الليلة، أحب أن أتقدم بالشكر بعد شكر الله عز وجل لمن بنى هذا المسجد وعمره وأنفق عليه. ونحن نقول وندعو أن يغفر لميتهم وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يوفق الحي منهم إلى الخير والعمل الصالح، كما نشكر الإخوة المشرفين على هذا الجامع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثيب الجميع، وأن لا يحرمنا نحن الحاضرين الأجر والثواب. في سلسلة أعمال القلوب، حديثنا هذه الليلة عن اليقين. واليقين من أعمال القلوب التي هي منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وقد تكلم عنها الأئمة رحمهم الله تعالى، ومنهم ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والكلام في اليقين عند الأئمة قليل إذا قارنته بكلامهم حول المحبة والتوبة والتوكل وغيرها من أعمال القلوب. تجد مثل هذه الأعمال قد تكلم عنها العلماء وأطالوا. أما منزلة اليقين في عمل القلب فلأنها داخلية، مسألة عظيمة داخل القلب تظهر آثارها لكن يصعب التعبير عنها، لأن اليقين منزلة داخل القلب به يوقن. كيف نعبر عن هذه المنزلة؟ العلماء رحمهم الله تعالى يجدون صعوبة في ذلك، ونحن سنقف وقفات قصيرة نعبر فيها، وإلا فنحن الفقراء الضعفاء إذا تكلمنا عن اليقين فليس لنا إلا أن نسأل الله لنا وللحاضرين أن يرزقنا اليقين، وإلا فقلوبنا نشكوها إلى الله عز وجل. فنسألك اللهم أن ترزقنا إيمانا ويقينا ثابتا حتى نلقاك، وأن تبلغنا بهذا اليقين رضاك، وأن تجعلنا ممن يكون قد بلغ منزلة عين اليقين برؤياك في جنات النعيم. أيها الإخوة، في اللغة اليقين هو العلم وزوال الشك، ولهذا يتنافى اليقين مع الشك والريب والتردد، وبعضهم قال يتنافى مع الظن، وإن كان التعبير القرآني بالنسبة للظن أحيانا يأتي بمعنى العلم، بمعنى العلم. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. قال العلماء هذا الظن هو هذا الظن هنا المقصود به العلم. فبعض العلماء قال بعض أنواع الظن من اليقين، وبعضهم قال لا، اليقين درجة أعلى منها. ما هو اليقين؟ قال بعض العلماء وهو الجنيد معرفا له التعريف الاصطلاحي كعمل من أعمال القلوب، قال اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب، هذا هو اليقين. وقد نقله ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. وقال بعضهم اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك، عندما تجول في صدرك الموارد من وساوس من شبهات ونحوها تجد سكونا في قلب، بمعنى الاستقرار لهذا القلب في تلك الأحوال. وما أعظم ما يعرض لنا ذلك. واليقين في كتاب الله عز وجل جاء في آيات كثيرات، جاء ذكر اليقين ونفي اليقين عن الكفار. ومن هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى في بيان أن الله يبين الآيات لعل الناس يؤمنون، كما في سورة الرعد يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وفي البقرة قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وفي سورة الجاثية هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ثم إنه في كتاب الله ذكر أن من صفات المؤمنين اليقين، كما في أوائل البقرة وبالآخرة هم يوقنون، وبشبهها في لقمان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ولما أخبر الله عن حقائق الموت ونزع الروح قال تعالى إن هذا لهو حق اليقين، وفي آية أخرى في الحاقة وإنه لحق اليقين. فتلاحظون في الآيات في كتاب الله عز وجل بيان أن الآيات والدلائل توصل إلى اليقين، وأن المؤمن هو الذي يوقن. كما أنه في آيات أخرى ذكر مواطن بحث اليقين، أين تجد مواطن ووسائل اليقين. قال تعالى وفي الأرض آيات للموقن. وفعلاً والله لو تدبرنا الأرض لدلنا هذا التدبر على اليقين بالله وبألوهيته وربوبيته وحكمته وجزائه وحسابه. وفي آية أخرى قال وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، هذا في سورة الجاثية واللي قبلها في سورة الذاريات. خلقكم وما يبث من دابة آيات. وفي آية أخرى يقول تعالى عن إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وفي محاجة موسى لفرعون يقول الله سبحانه وتعالى كما في سورة الشعراء: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وكذلك أيضا في سورة الدخان: إذن السماوات، الأرض، الإنسان دلائل توصل العبد إلى اليقين، لأن اليقين منزلة للقلب تعطيه راحة وطمأنينة كما سبق. وذكر الله عز وجل عن الكفار أنهم لا يوقنون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. متى؟ حين رأوا العذاب، لكن لا ينفعهم، لأن الله قال عنهم في آية أخرى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا. لكن هم يقولون إنا موقنون، لكن لا ينفعهم. وقال تعالى عنهم: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فالشك والريب مرض، أعاذنا الله وإياه. وفي آيات أخرى ذكر الله عز وجل وصية لرسوله وللمؤمنين باليقين مع دلائله، كما في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، في سورة الزمر. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذن هناك من يوقن، وهناك والعياذ بالله من عنده شك وريب. على المؤمنين أن يصبروا وألا يستخفنهم الشكاك المرتابون، وما أكثرهم في كل زمان وخاصة في زماننا. ولهذا لما جاء الحديث عن أحكام الله وشريعة الله ختم الآيات بقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهكذا جاء الحديث عن اليقين كما في هذه الآيات مبينا في علاماته وأسبابه. ثم في آيات أخرى يخبر الله عز وجل كما في التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهذا فيه ذكر لحقيقة قائمة لكنها ستأتي، وهي حقيقة يوم القيامة ومنها أهوالها. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا الموت، خلافا للصوفية، لأن الموت حق يقيني لا ينكره أحد، لا من المؤمنين ولا من الكفر. من ثم فإن الآيات في كتاب الله عز وجل بيّنت هذه المسألة، مسألة اليقين ودقائقها، من خلال هذه النماذج التي ذكرناها وأوردناها. واليقين كما هو معلوم تكون له علامات، قد يسأل سائل ما علامات اليقين في قلبي؟ أنا مؤمن وموحد وأصلي وأعبد الله وأذكر الله، وتردني واردات الوساوس وغيرها، فما علامات اليقين؟ نقول خذ هذه العلامات. أولها النظر إلى الله في كل شيء. من علامات اليقين أن يكون في القلب مراقبة، ينظر إلى الله في كل شيء ولا يلتفت إلى المخلوقين. ثانيا الرجوع إلى الله في كل أمر، يعني الإنسان في هذه الحياة وما ينتابه فيها لا يرجع إلى المخلوقين وإنما يرجع إلى الله سبحانه، كما قال العبد الصالح وأفوض أمري إلى الله. في حال الشدائد وغلبة الأعداء ونحو ذلك فإن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كافة الأمور أصل دال على وجود اليقين. العلامة الثالثة الاستعانة به في كل حال، يعني أن العبد يستعين به في كل شأن من شأنه ولا ينسى ربه ويعتمد على نفسه أو على قوته أو على جهده أو على غيره من المخلوقين، وإنما هو متذكر، قلبه حاضر في كل صغير وفي كل في حال الشدائد الكبرى والمواقف العظمى وأيضا في حال الأمور العادية، فهو دائما ممن يردد لا حول ولا قوة إلا في خروجك من البيت ودخولك إليه، ذهابك إلى الصلاة التي هي عبادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينك. فمن علامات اليقين أن الإنسان إذا خرج من بيته إلى المسجد وهو في طاعة يتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعانه وهداه، وأنه لولا هداية الله وإعانته له لأقعده شيطانه ونفسه الأمارة عن طرائق الخير ومنها هذه العبادة وهي الصلاة. الرابع من العلامات الثبات على الدين، وهذه علامة عظيمة جدا، ولهذا قال الجنيد اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير. فيا أيها الإخوة اسألوا الله عز وجل الثبات، واعملوا بوسائل الثبات، لأنها هي إحدى وكبرى علامات اليقين واستقراره. خامسا من علامات اليقين أن يطرد القلب الشكوك والشبهات والوساوس، وإذا خطر الخاطر طرده بسرعة. فمن علامات اليقين أن يكون صاحب قلب قوي ثابت، إذا جاءت الشكوك طردها، إذا جاءت الشبهات ردها، أنوار قلبه، قلبه المؤمن المستنير بنور الوحي المستضيء بأنوار الإيمان والعبادة والطاعة، متى ما جاءت ظلمة الشكوك طردها. لهذا لا يكاد أحد يسلم من موارد الشكوك والشبهات والوساوس وغيره، لكن الفرق أن صاحب الإيمان واليقين أنه ممن لا تستقر في ذهنه ولا في عقله سرعان ما يضرب. وفي زماننا هذا يا أيها الإخوة من أخطر الأشياء مع الانفتاح الإعلامي الذي لم ينغلق أو لا يكاد ينغلق أمامه باب من أبواب الفكر والفلسفة والزندقة والإيمان وكل ما يمكن أن يقال في هذا العالم الآن لا يمكن أن ينغلق. وهذه من الموارد التي ابتلي بها عباد الله، وعلى رأسهم الشباب وأيضا الشواب. والشواب لغة يقصد بها النساء الأخوات وفقهم الله جميعا. فهذه لا شك أن هذه الفئات في هذه الأيام تتأثر بتلك الموارد. فعلامة اليقين أن الإنسان إذا مرت عليه طرد، وعلامات ضعف اليقين أن هذه الشبهات تجد لقلبه ولعقله مكانا، فتجلس وأحيانا تتخمر وتستقر، فتكون والعياذ بالله نكتة سوداء وظلمة في هذا القلب إن لم يتداركه ربه سبحانه وتعالى لأن يمحوها بالإيمان واليقين والعلم والعمل الصالح، وإلا أثرت على قلبه. سادسا من علامات اليقين الإيمان والقبول والعمل في أمور ثلاثة أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى. كيف القبول؟ أولا قبول ما جاء عن الله من الأوامر والنواهي والشرع والدين والأخبار، هذا هو الأمر الأول. يضاف إلى هذا الأمر الأول الانقياد لها والتسليم لها والدخول تحت رق العبودية، هذا هو الأمر الأول. ومسألة القبول للأوامر والنواهي والشرع والدين ثم الانقياد والتسليم لها مسألة عظيمة جدا، فهي أساس من أسس اليقين. لماذا؟ لأن شريعة الله سبحانه وتعالى جاءت عن طريق الأنبياء، فأرسل الله الرسل فكانوا واسطة، أيدهم الله بالمعجزات، وكانوا بما ينقلونه عن ربهم سبحانه وتعالى كانوا محك إيمان ومفتاح إيمان. بمعنى أن الإنسان إنما يتلقى ما يريده الله عز وجل وما كلف به العباد وما يرضاه سبحانه، إنما يتلقى هذا كله عن طريق هذا النبي. فمتى ما آمن به وصدقه ينبغي أن ينفتح أمامه باب اليقين فيتلقى كل ما جاء. وهذا الذي عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منهم في جاهلية وضلالة وشرك، فإذا آمن برسولنا صلى الله عليه وسلم سلم له القيادة. ما الذي تغير في الأزمنة المتأخرة؟ السلسلة قائمة، الصحابة ومن بعدهم سارت هذه السلسلة، إنه التسليم وقبول الأوامر والنواهي والأخبار والتصديق والانقياد. وهذه السلسلة باقية إلى يومنا هذا وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأين اليقين في هذه الأيام؟ ونحن نرى أولئك الذين يعترضون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي والأحكام والأخبار والحقائق. هذا هو الاختبار اليقين الحقيقي للإيمان. ومن هنا فإننا الآن يا أيها الإخوة وكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض هو تحت هذا الاختبار المتعلق بهذه القضية الكبرى، هل هو يتلقاها بيقين وقلب مؤمن مسلم قائم على التسليم والانقياد ثم العبودية للواحد القهار أم لا؟ القرآن بين أيدينا كلام الله لم يتغير ولم يتبدل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلتنا بأسانيدها الصحيحة. يا أخي في الله، أنت إذا قرأت في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو فيما صح من السنن كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك، فأين قلبك من الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه الحواجز التي وضعها أعداء الدين والمرتابون والشكاكون حتى صار المؤمن لا يثق بكتاب الله ولا يقرأه قراءة الموقنين ولا يثق بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الثانية من المواطن الثلاثة الإيمان بالغيب، هذا من موارد وعلامات اليقين، الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب عظيم، لكن فيه غيب مضى وغيب حاضر مثل وجود الله ووجود الملائكة والسماوات، وفي غيب مضى أخبرنا الله عنه. والقسم الثالث غيب سيأتي مثل البرزخ والقبر والساعة وأشراطها واليوم الآخر وتفاصيل ما سيكون في اليوم الآخر من الصراط والميزان والحساب والجنة والنار، هذا غيب. التصديق به دليل على اليقين. وهنا أيضا للأسف الشديد قطاع الطرق قطعوا علينا هذا الطريق فأضعفوا الإيمان في قلوبهم. انظر إلى حال الأمة، تركض وراء الدنيا ونسيت الآخرة، بل وتغضب على من يذكرها بالآخرة ويزهدها في الدنيا، مع أن ميلنا إلى الدنيا ميل فطري لا نحتاج إلى أحد أن يرغبنا فيه، أليس كذلك؟ يعني ما منا من الحاضرين أحد يقول لو جاءك 10 ملايين لا لا لا لا توزعها في دقيقة، لا ما منا أحد، أو اقبلها لا تردها، ما منا أحد، ما منا أحد إلا والدنيا بطبعه. ولهذا تجد في كتاب الله عز وجل بيان دي حقارة الدنيا ومتاعها القليل، دي لأنه ما تحتاج أنت إلى أحد ينبهك، بينما الآخرة لأن هناك قطاع طرق من النفس الأمارة وشياطين الإنس وشياطين الجن من يريدون أن يحولوا بينك وبينها، جاء كتاب الله من أوله إلى آخره ترغيب في الآخرة. فمتى ما وصل اليقين بالإيمان بالآخرة إلى درجة هي درجة اليقين الحقيقي انفتح القلب في سيره إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة وعمر دنياه بميزانه. لكن للأسف حتى الخطيب ينتقد إذا خطب عن الموت، مع أن الموت حق. وقست القلوب حتى صرنا ندفن الموت 5 و6 و10 و15، نحضرها في المقبرة ونخرج من المقبرة وكأن شيئا لم يحصل. ثم يقال لا تذكر الناس بالموت. إذن من علامات اليقين أن يكون إنسان ممن يتذكر اليوم الآخر، وهو جزء من الإيمان بالغيب. المسألة الثالثة هي الوقوف على ما قام بالحق سبحانه وتعالى من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا شأنه عظيم وتفصيله ليس هذا موطنه، لكن استحضار عظمة الله وأسمائه وصفاته وربوبيته أمر عظيم. متى ما قام بالقلب حصل له اليقين. نعطي مثال. عالم اليوم عالم متصارع، قوى كبرى تتصارع، أين اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو المدبر وهو المصرف؟ تجد ضعف اليقين، فتعلقوا بغير الله ونسوا أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، هو الذي يدبر وهو الذي يحكم، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يفعل ما يشاء ويختار، وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. بعد أن عرفنا علامات اليقين ننتقل إلى وسائل جلب اليقين. ما هي الوسائل التي تجلب اليقين إلى القلب؟ سنذكر منها 5 وسائل. الوسيلة الأولى التقوى بالعمل والطاعة وترك المعصية ومجانبة هوى النفس، وعلى قدر مفارقة هوى النفس يصل العبد إلى اليقين. ما الذي يجلب اليقين؟ التقوى، الطاعة، مجانبة الهوى، هذا يوصل إلى اليقين. وعكسه عدم التقوى بالتقصير في الواجبات أو فعل المحرمات والسير وراء الهوى والنفس والشيطان يضعف اليقين. لهذا أنا أقولها لكل من ابتلي بشكوك وريب في قراءاته وغيرها، انظر إلى يقين قلبك، ما علامتك؟ أين أنت من عبوديتك لله سبحانه؟ إياك وغرور الثقافة والاطلاع والإعلام والقدرات الكتابية والأدبية والصحافية والإعلامية، وهذا النفخ إياك أن يغر في ميزان آخر. زن به حال قلبك، أين هو في درجة اليقين؟ علامته أين أنت في عبوديتك لله سبحانه؟ الثانية التفكر في مخلوقات الله، ودوام هذا التفكر يورث اليقين في القلب. للأسف ما نتفكر. يا أخي وأنت تقرأ تذكر نعمة الله في عينيك، وأنت تسمع تذكر نعمة الله في سمعك، وأنت تدخل أكرمكم الله دورة المياه تذكر نعمة الله عز وجل عليك في إخراج هذه السموم، إذا رأيت المريض تذكر نعمة الله عليك في الصحة والعافية. هذا في نفسك، أما في الأرض ومن حولك والشجر والحيوان والنبات والكون والفلك، وكل ذلك باب عظيم. التفكر فيه يجلب اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الثالث، اليقين بالرحلة عن هذه الحياة واستحضار ذلك، وأن هناك بعثا بعد الموت كما قلنا. وهذه مسألة ذكرناها قبل قليل، لكن نشير هنا إلى قضية، وهي أن الإيمان بالآخرة مفتاح القلب. الإيمان بالآخرة هو مفتاح القلب. لماذا؟ لأن الإنسان هو سائر في هذه الرحلة، رحلة الموت. فإذا ما كان الإنسان في حياته مستحضرا للإيمان باليوم الآخر، قلبه لابد أن ينفتح على طريقة تختلف عن طرائق الآخر. الذين لا يريدون إلا الدنيا أو لا يعرفون إلا الدنيا لهم منهج، والذين يؤمنون باليوم الآخر لهم في حياتهم منهج. فأنت أيها المؤمن إنما تجلب اليقين لقلبك باستحضار ذلك اليوم الذي لا ريب فيه. الرابع، العلم الشرعي والأدلة والبراهين والأمثال الدالة على توحيد الله وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنظر في الدليل والأدلة الشرعية يورث اليقين. وهذا يا أيها الإخوة باب عظيم جدا، أحب أن أنبه إليه الشباب والشواب بصفة خاصة، فأقول إذا أردت مفتاح اليقين فابدأ بالتأصيل الشرعي. إياك ثم إياك أن تظن أن هناك طريقا غير هذا الطريق. طرائق التأصيل الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة وما يتبعهما من علوم الدلائل والوسائل في علوم القرآن وأصول الحديث وأصول الفقه واللغة العربية وما يتبع ذلك، هذه هي مفاتيح الأدلة الحقيقية. فإذا سرت فيها على طريقة السلف الصالح والأئمة المعتبرين، فإنك في هذه الحالة ممن يسعى في طريق اليقين، اليقين الحقيقي. وللأسف هناك تزهيد في طلب العلم الشرعي، هناك تزهيد في التأصيل الشرعي، وأعتبر هذا مرضا خطيرا. الخامس، وانتبهوا له جيدا لأنه لا يكفي فيه التعبير، أنا أريد من الجميع أن يحرك قلبه. كيف؟ قالوا سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به، وهذه قضية إيمانية قلبية، التعبير عنها صعب، لكن كل الناس يشعر بها ويحس بها. فما بين مقل ومكثر. ما معنى سكون القلب؟ أن يكون الإنسان ممن استقر عنده الإيمان والتصديق بكل خبر، جاء به كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله، فيصبح وكأنه هو الذي يرى. يعني إذا جاء الخبر في آيات الله كأنك تراها بأم عينيك وإن كانت غيبا، وإذا أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال رأيت وعلمت كأنك أنت أيضا رأيت وعلمت. ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عن أحدهم أنه قال مرة لأصحابه، يحكي عن نفسه، يقول رأيت الجنة والنار حقيقة. قال لا ترى إلا متى؟ إلا متى؟ إلا في الآخرة. الجنة والنار متى ترى حقيقة؟ متى ترى رأي العين؟ في الآخرة. لا، هو يقول في الدنيا، يقول في الدنيا رأيت الجنة والنار حقيقة. قيل له كيف؟ شوف سكون القلب. قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار ولا لا؟ نعم. يقول رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي لهما بعينه أوثق عندي من رؤيتي لهما بعيني، فإن بصري قد يخطئ ويزيغ بخلاف بصره صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ما زاغ البصر. شوف الدرجة اليقينية. ولهذا خزيمة بن ثابت شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الفرس ولم يحضر ولم يشهد. لما باع الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم الفرس واشتراه منه الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب ليأتيه بالثمن، بعض الصحابة اجتمعوا حوله فظنوا أنه لم يبع، فقالوا له أتبيع هذا الفرس؟ قال نعم، فساوموه على ثمن أغلى وأعلى مما اشتراه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل صلى الله عليه وآله وسلم ليعطيه الثمن قال الأعرابي لم أبع عليك، لم أبع عليك يا أمر. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بلى، أنت طلبت ثمن كذا وكذا وأنا اشتريت. قال لم أبع عليك، وأتي بمن يشهد. قال الصحابة للأعرابي يا أعرابي هذا رسول الله، هذا رسول الله يقول لك أنا اشتري. قال الأعرابي لا أقبل، ائت بمن يشهد. فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله أنا أشهد أنك اشتريت من هذا الأعرابي هذا الفرس بالثمن الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشهد يا خزيمة ولم ترى ولم تسمع؟ لأن الشهادة لابد يشهد بما علم. فقال يا رسول الله إني لأصدقك بالخبر يأتي من السماء، أفلا أصدقك أنك اشتريت هذا الفرس من هذا الأعرابي؟ يعني خزيمة، لاحظوا معي تصديقه، لاحظ تصديقه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عين اليقين عنده. وهذا الرجل الذي نقل عنه ابن القيم يقول أنا رأيت الجنة والنار لأن الرسول رأى، بل رؤية الرسول لهما أوثق من رؤيتي. هذا هو اليقين. هذا هو اليقين يا أيها الإخوة في الله، أنتم تتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء. ما نماذج اليقين؟ عندنا نماذج نذكرها باختصار. يقين النبي صلى الله عليه وسلم بنصره وبتمام هذا الدين وبالفتوحات، حديث خباب والله ليتمن الله هذا الأمر، قصة الخندق، قصة سراقة بن مالك وسواري كسرى. قال العلماء: وينبغي أن يعلم أن درجة اليقين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاس بها، لأن الله كلمه ورأى الجنة والنار، وكلمته الملائكة. يقين أبي بكر الصديق خاصة في صلح الحديبية لما امتحن المسلم: هذا رسول الله، هكذا قال أبو بكر، هذا رسول الله ولن يضيعه. هذا هو اليقين. ويوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتجت الدنيا، كان اليقين عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه راسخا ثابتا ثبوت الجبال الراسخة. أما بقية الصحابة فهم أولئك الأئمة المجاهدون الذين رحلوا في أقدامهم الحافية إلى مشارق الأرض ومغاربها يجاهدون ويفتحون الفتوحات مع يقينهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصح الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم إنه من علامات الساعة فتح بيت المقدس. الصحابة عندهم يقين، لكنهم رضي الله عنهم وارضاهم ما بقوا في المدينة ولم يأخذوا بالأسباب وقالوا: الرسول وعد وسيتحقق. وعدهم كنوز كسرى وقيصر وقصور اليمن، وعدهم، لكن أخذوا بالأسباب رضي الله عنهم. ومن ثم فيقين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان مع الأخذ بالأسباب. ثم يقين أئمة الحديث والسنة، وهنا لابد من وقف. أما القرآن فهو محفوظ ولا يشك في حرف منه إلا زنديق. أما سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانظر إلى أئمة السلف كيف يحصل لهم من العلم واليقين بمعرفتهم للأسانيد وما يحفها، فهم أهل العلم بالسنة حتى صارت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم وتصل إليهم على درجة من الإيمان واليقين. أين قضية خبر الآحاد وأنه يفيد الظن؟ هذا كله كلام خارج إطار أئمة السنة والحديث. هذا كلام في أخبار الناس والتواريخ وفي عهدنا الجرائد والصحف. نعم، أخبار آحاد لا تصدق ولا تكذب إلا بدليل، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تفرغ لها الجهابذة فمحصوها رجالا ورواية وإسنادا، هؤلاء بلغ عندهم اليقين في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا تجد عندهم التسليم. لكن قارن هذا بالمتأخرين، أولئك الذين صاروا يصولون ويجولون ويعترضون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وللأسف الشديد يقين الأئمة من نماذج اليقين. يقين الأئمة بصحة منهجهم وثباتهم عليه، واقرأ تاريخ أئمة الإسلام وأحداث التاريخ، تجد الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا موقنين، ليس عندهم شك، مع أن البدع والطوائف والفرق كانت من حولهم، بل في زمن من الأزمنة صارت الدولة دولة المعتزلة، زمن المأمون والمعتصم والواثق من الخلفاء العباسيين، فامتحنت الأمة من أقصاها إلى أقصاها لمذهب المعتزلة المنحرف والقول بخلق القرآن، فثبت الله عز وجل أهل اليقين، ثبت الإمام أحمد ومن معه، فكانت العاقبة لهم لما ثبتوا. وكان من آثار ذلك أن الله سبحانه وتعالى نصره، فأذل الله أهل البدع وصاروا منبوذين إلى يومنا هذا، وأبقى الله عز وجل منهج أهل السنة، وصار أولئك الأئمة أئمة أهل السنة. وإلى يومنا هذا، ولهذا نحن نخاطب كل فرقة، الرافضة، المعتزلة، الإباضية، الصوفية، الإسماعيلية، أي فرقة من الفرق، فنقول لها: أهل السنة والجماعة مذهبهم مذهب الأمة، أما أنتم فطائف. في أي بلد من بلاد المسلمين، حتى في بلدة الرافض إيران، لو صار لأهل السنة قوة لظهر أن الأمة تريد السنة، بصرف النظر عن ما يسمى بعدد السكان ونسبة التشيع أو غيره إلى فئات أو عدم نسبة، لكن الأمة أمة سنة. في بلاد الشام المباركة أرادوا أن يغرسوا فيها الرفض، فأبى الله، أبى الله، وثار أهل الشام على هذا الطاغوت المجرم النصيري الرافضي البعثي العلماني الذي يربي جنده على الشرك الأكبر الصراح، أبى الله إلا أن يطهر بلاد الشام، وها هي تعود صافية، وسترجع صافية بإذن الله، لأنها أرض الرباط، وهي أرض المحشر، وهي أرض الانتصار الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر. هم طائفة، حتى الصوفية، حتى الصوفية في الأماكن طائفة فئة، نحن أهل السنة أمة. انتبهوا لهذه المسألة العظيمة، الأمة من أقصاها إلى أقصاها تشبه النهر الجاري، نهر جار صاف، الأمة هي هذا النهر الجاري، أما ما في هذا النهر من صخرة أو شجرة فهي في مكانها لا تؤثر على مسار النهر. فأئمة أهل السنة رغم المحن كانوا أهل ثبات، وفي عصرنا هذا انتشر المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح في العالم، هو الذي كتب الله له القبول في أي مكان، فالقبول والحمد لله لهذا المنهج وليس لأهله، وثبات إخواننا في كل مكان على المنهج هو دليل على ذلك. بل والله رأينا فيما جرى في بلاد الشام في هذه الأيام أمرا عجبا، يذكرك بما جاءت به الأدلة عن الصحابة وعن الصالحين ممن كان قبل. في السلف وفي من كان قبلنا من وضع المنشار على رأسه فلم يرده ذلك عن دينه، ثبت إنه اليقين. منهم من أحرق، ثبت إنه اليقين. منهم من عذب وقتل وثبت على دينه، إنه اليقين. وسبحان الله، نرى في هذه الأيام نماذج في بلاد الشام. والله يا أيها الإخوة في الله، إن الإنسان لا يعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى يثبت بعض هذا. أرأيتم ذلك الذي أحرقوه بالنار؟ والله أنا رأيته. عذبوه حتى يؤله بشار فأبى واستمر يقول لا إله إلا الله. هم إذا بهم والعياذ بالله يذرفون عليه البنزين ويشبون عليه النار وهو يقول لا إله. ثم لا يكتفون بهذا وإنما يذبحونه وينحرونه نحر. خسة وقذارة وحقد. ما أدري كيف يكون في كيف هي قلوب هؤلاء. ثبتوا، وذلك الذي دفن حيا ثبت، وذلك الذي يقتل ثبت، وذلك الذي يعذب وصورة بشار يقولون له اسجد فإذا به يبصق عليه. هذه نماذج الحمد لله يراها الناس بأم أعينهم وتنقل إليهم، وهي دليل والحمد لله على ثبات هؤلاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء، وأن ينصر إخواننا على القوم الظالمين. ننتقل إلى آثار وعواقب حصول اليقين. ما هي الآثار الطيبة لحصول اليقين؟ نذكر منها نور القلب وإشراق. 2 سلامة القلب من الشك والريب. وتعرفون ليس هناك أشد على النفس من القلق عند الوساوس والشك، ما في أعظم منها. فإذا سلم الإنسان من الشك والريب فلا شك أن هذا أثر عظيم ومنه من الله سبحانه وتعالى. 3 زوال الهم والغم. وسعادة الدنيا لا تنال إلا بالإيمان واليقين. 4 من الآثار امتلاء القلب بالحب لله والخوف من الله والرضا والشكر. 5 أن هذا يؤدي إلى التوكل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الكلام لابن القيم، يقول التوكل ثمرة اليقين. قال تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فالحق هو اليقين. وقال تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا. فالهداية هي اليقين. 6 اليقين يربي الإنسان ويعطيه توازنا في هذه الحياة الدنيا، فهو يدعوه إلى قصر الأمل الذي هو التعلق في الدنيا. وقصر الأمل يدعو إلى الزهد، والزهد يورث الحكمة، والحكمة تورث النظر في العواقب. وهذا كلام يحتاج إلى شرح لكنه واضح. لماذا؟ لأن قصر الأمل هو الذي يولد الزهد. ومصيبة الإنسان مصيبة الإنسان متى ما تعلق بالدنيا، يختل عنده كل شيء. ثم من آثار ذلك أنه إذا استكمل الإنسان حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة والرخاء عنده مصيبة. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة إن أصابته ضراء صبر فكان خير، وإن أصابته سراء شكر فكان خير. فهو يقظ القلب، ميزانه صحيح، إذا جاء البلاء لا ييأس لا يعترض وإنما يصبر فيتحول إليه، وإذا جاء الرخاء لا يبطر لا ينسى لا يغفل وإنما يرى هذا الرخاء وكأنه مصيب فيتعامل معه بطريقة المؤمن الذي يؤدي حق الله فيشكره سبحانه. ثم من آثار اليقين السعادة الحقيقية عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. والسعادة في القبر وفي البرزخ هذا الثاني، والثالثة يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، نختم بأشد الأمراض المعاصرة في باب اليقين. أشد هذه الأمراض واحد، خلخلة الأصول والثوابت لدى بعض المسلمين، وأسبابها معروفة لكنها خطيرة على النفوس وعلى القلوب. هناك تشكيك، انتبهوا، هناك تشكيك في الأصول والثوابت. الأمة الإسلامية كما قلت لكم في تاريخ إسنادها عندها يقينيات، أما القرآن فإلى يومنا هذا يتلقى بالسند، سند القراءات سلسلة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي أيضا باقية ولا يزال الإسناد إلى يومنا هذا، وإن كانت أغلب كتب السنة المعتبرة والحمد لله استقرت منذ قرون وصارت تصل إلينا موثقة والحمد لله. إذن لماذا الخلخلة؟ لماذا هذا التشكيك من جانب التيارات العلمانية والمفسدة؟ هذا مرض خطير، نسأل الله عز وجل أن يقينا وأن يقي الأمة شره. الثاني الشك في منهج السلف وتفضيل المناهج البدعية والفلسفية عليه، وهذا مرض. الثالث الشك في صلاحية هذا الدين وهذه الشريعة لزماننا هذا، وهذه مسألة والله كبيرة جدا. يعني للأسف الشديد إنه هذا الريب ربما أحيانا يصل إلى بعض الأخيار بسبب الهجوم الغربي. يا أخي كما قلنا التسليم للنصوص، والله يا أخي قطع يد السارق هو حكم الله، ورجم الزاني هو حكم الله، وقتل القاتل قصاصا، والطلاق وتعدد الزوجات أحكام الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يشك فيها. الآن صار في شيء والعياذ بالله من التخويف من جانب الغرب الصليبي ومن العلمانيين في داخل بلاد المسلمين، فصار الداعية يدعو فقط لما تدعو إليه أمم الأرض عقله، الحرية، المساواة، العدل إلى آخره، وهذه تتفق عليها الأمم، لكن لا يعرف تفاصيل أحكامها إلا بالشريعة. كل الأمم تزعم أنها تدعو إلى العدل والإحسان وحقوق الإنسان، لكن معرفة ذلك على التفصيل لا يعرف إلا بما جاء به الأنبياء وعلى رأسهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم. للأسف، للأسف حتى مع الثورات العربية هذه اللغة تكاد تكون يعني تقال أحيانا في الحال على استحياء، لغة تحكيم الشريعة، لا صلاح للأمة إلا بالشريعة. التخلي عن الشريعة هذا للأسف شديد، خلل، خلل كبير. أيضا من المشاكل الشك في انتصار الإسلام، وللأسف بعض الناس علق نفسه بالغرب والشرق ونسي التعلق بالله سبحانه وتعالى أو ضعف يقينه بذلك. خامسا، فيها أنواع من الشكوك عند البعض، ضعف العبادة والصلة بالله وعدم وجود لذة العبادة عند الإنسان، هذا تراه من ضعف اليقين، فلنفتش عن أنفسنا جميعا. الإعراض عن القرآن إما بشكل كبير أو بشكل قليل وعدم الاستشفاء به، خاصة لأمراض القلوب وأيضا لأمراض الأبدان. التساهل في المحرمات والوقوع في المتشابهات والخوض فيها، هذا كله ينبع من عدم يقين، فيه ريب. العلمانيون وأصحاب المدارس الذين يقدمون العقل على النقل، العقلانيون التنويريون الذين يسمون أنفسهم تنوير، وما هو تنوير وإنما هو ظلام، للأسف هؤلاء يؤثرون اليوم على حياتي. ومن ثم أدى هذا إلى قسوة القلوب. أين رقة القلوب؟ أين الخشوع؟ أين البكاء؟ أين الإخبات؟ لنسائل أنفسنا وقلوبنا. أيها الإخوة، إن الخروج من هذه الأمراض هو بما ذكرناه من علامات ووسائل تحقيق اليقين، فلننتبه إلى ذلك. وإنني أدعو نفسي وإخواني جميعا إلى السير في طريق الإيمان واليقين والحذر من طرائق الشاكين والمنحرفين والمتلونين. احذروا يا أيها الإخوة في الله، احذروا أن تقتدوا بشكاك أو منحرف أو متقلب أو متلون. اتقوا الله في إيمانكم ودينكم ومنهجكم، منهج واضح مثل الشمس، أئمته منارات الهدى على مدار التاريخ، علاماته ومعالمه واضحة للعيان والحمد. فسيروا على الطريق واحذروا بنيات الطريق التي تنحرف يمينا وشمالا، فإن عليها شياطين يدعون إليه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا اليقين، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا الإيمان واليقين، اللهم ارزقنا الإيمان واليقين، وثبتنا عليه إلى أن نلقاك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي كل مكان. قول إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى هل هو مخاف اليقين؟ لا. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إبراهيم كان عنده الإيمان واليقين لكن أراد عين اليقين، أراد أن يرى، مثل قول موسى ربي أرني أنظر إليك، هذا ما هو شك صح ولا لا، لكن أراد عين اليقين أن يرى الله، والله في الدنيا لا يرى إلا ما جاء في الخلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. فكذلك إبراهيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو فيه يعني أحد يخطر بباله إن إبراهيم يشك، لا نحن أحق بالشك. فهذا دليل على إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك بل هو من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ما رأيك في هذه العبارة؟ إذا أردت اليقين فلا أهرب من الشك، ليس بصحيح. هذه نظرية أولئك الذين يقولون إنه الشك دليل اليقين، ولا بد تشك أولا حتى تصل إلى اليقين. وهذه نظرية فلسفية عند ديكارت، وكان قلقال بها الغزالي، لكن فهم مذهبه على غير وجهه. وعلى كل للأسف الشديد الآن فيه من في بعض المواقع وغيرها يدعو الشباب يقول لا بد تشك، لازم يصير معك عقلك ناضج، تشك في كل شيء ثم تبدأ بالدلائل. هذا كله خطير، لأن الله سبحانه وتعالى ركب فينا الفطرة، فالفطرة لو انقادت لأدت إلى الإيمان. كل مولود يولد على الفطرة، فلا حاجة إلى الشك، وليس طريقا إلى اليقين ولا إلى الإيمان. وكل ما سلم منه الإنسان فهو من باب أولى. كيف أزن ميزان اليقين؟ نحن ذكرنا يا أخي، أنا أسأل مثلك هذا السؤال، كيف أزن ميزان هذا اليقين؟ كما قلنا علامات اليقين التي ذكرناها في هذا الدرس انظر إليها وإلى غيرها، وإذا أردت ميزانا واضحا فاقرأ كتاب الله وانظر أين قلبك من هذه الآية. تريد ميزان اليقين؟ هو في هذا القرآن العظيم. هل تتبع رخص وزلات العلماء ينافي كمال القبول؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن الإنسان أو طالب العلم قد يخطئ، قد يزل في مسألة، لكن ذلك الذي يتتبع زلات العلماء ويأخذ بها، بل قال بعض العلماء من تتبع زلاتهم ورخصهم تزندق، لأنه لا يبقى معه من الدين شيء. قام أحدهم بحفك قصة عندما يجري لحظة الموت ضمت القبر وبعده على شكل قصة. أنا ما أحب مسائل الغيب إنه يذكر لها مثال، ما أرغب فيها. يعني مسائل مثلا إنه يجيب لك مثلا بستان ويقول هذه هي الجنة، يعني حقيقة الذي يرجعها الإنسان يبتعد عنه، أو يجيب له نار ويقول هذه هي نار جهنم. حتى في ضرب المثال، حتى في ضرب الليل، لا بأس أن تخوف الناس من النار وتوقد نار، تخوفهم وترقبهم في الجنة، لكن أن تأتي بالمثال والصورة بحيث يرى، يعني كأن المسألة فيها شيء. ما ذنب من يتساهل في الصلاة مع الجمعة والمسجد خاصة صلاة الفجر؟ هو على خطر، لأن القول الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة بالأدلة الصحيحة، لكن نقول لأخينا هذا يعني عظه أو عظ نفسك واحرص على الصلاة ولا تيأس. يدخل شهر رجب فهل هذا المزية؟ لا. لا لا لا، لم يرد فيه مزية معينة بالنسبة لشهر رجب. المسبوق بركعة أو أكثر هل يدعو في تشهد الإمام الأخير بعد الصلاة الإبراهيمية؟ نعم، أنت إذا صرت خلف الإمام فإنك تستفتح بالتحيات، تصلي على النبي وتدعو، ولا يصلح أن تسكت كما قال بعض الفقهاء. ما أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا هي الصلاة الإبراهيمية، لكن هذه وردت في الصلاة، لكن أي صيغة صلى بها؟ اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد، وليس لها عدد محدد، بل صل عليه كثيرا كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أذكار الصباح والمساء هل إذا فاتت بنوم أو نسيان إلى أن يخرج وقتها؟ يعني أوقات الصباح قد تمتد وتقضى إلى قبيل الظهر أو إلى الظهر، ممكن أن تقضى، لكن إذا جاء المساء أنت في ذكر جديد فلا تقضي أذكار صباح ذلك اليوم. كثيرا من المصلين يتأخر عن التقدم يوم الجمعة فيأتي عند انتصاف الخطبة وبعد نهايتها، والله هذا بلاء، هذا بلاء. السهر ليلة الجمعة ثم التأخر عن الصلاة هذا بلاء. أنا كنت في البحرين قبل سنوات فأخبرني إمام الجامع، قال عندنا من يصلي الفجر ويبقى بعد صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة، هذا في البحرين. فيا أيها الإخوة ذكروا أنفسكم بالتبكير، بر الوالدين أداء دين، كيف يكون المسلم بر الوالدين؟ نعم، احرص على البر بهما وكن صادقا في البر بهما، إياك والتمثيل، الكلام الطيب لا بأس لكن لا تمثل، لا تمثل على أبوك وأمك، يعني تجيب الكلام وأنت مش صادق، لا، قل الكلام وأنت صادق وانظر في حوائجهم. والآباء والأمهات يختلفون، منهم من يحتاج إلى المال فبره بالمال، منهم من لا يحتاج إلى المال وإنما يحتاج إليك فزره، وإذا ذهبت إليه لا يكون معك جوالك، تجلس مع أمك نص ساعة أو ساعة 60 دقيقة ما تخاطبها إلا بعشر ثواني والباقي مكالمات. وأعجبني أحد الآباء قال لأولاده أي واحد منكم يدخل يضع جواله في السيارة أو في كرتون في الحوش، لا يدخل عليه معه جوال، وصدق هذا. أقول هذه كلها من العلامات التي تدل على صدقك في ذلك. ما حكم من يتطاولون على مسائل الدين ويفتون دون علم، وخاصة ما يكون في الصحف؟ للأسف، للأسف الطبيب لو تكلم في غير فنه لقامت على الدنيا وقعت، لكن الجاهل بل المنحرف بل الليبرالي بل العلماني يتكلم في أحكام الدين ولا يقال له شيء. هل يصلى للميت؟ هل يصلى للميت من يصلى عنه صلاة التطوع؟ لا، لا يصلى عنه. الذي يترجح أن الميت يصل إليه الدعاء وصلاة الجنازة والأضحية والحج والعمرة والصدقة المالية أو الطعام أو غيره، هذا هو الأرجح. كيفية الصلاة على الميت، وهناك فرق بين الذكر والأنثى؟ لا، ليس هناك فرق بين الذكر والأنثى، لكن في وقوف الإمام فقط، يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. أما بالنسبة للدعاء الذكر والأنثى واحد، لكن إن علمتها امرأة فقل اللهم اغفر لها وارحمها، إن علمته رجل فقل اللهم اغفر له وارحمه، إن كانوا جماعة قل اللهم اغفر لهم وارحمه. أما الطفل فإنك تدعو له بالدعاء لوالديه بأن يكون فرطهم إلى الجنة وبأن يثقل موازينهما، يعني تدعو لوالديه بذلك وأن يكون سابقهما إلى الجنة. انتشر النمص والتطيب بين النساء في هذا الزمان، يعني قصد التطيب عند الرجال، وإلا التطيب جائز بناء على تساهل بعض الأمهات في توجيه بنات، والله لا بد منها، انتبهوا للتنمص لا يجوز. وأيضا كون المرأة تتطيب وتخرج ويشم الرجال ريحها هذا والله علامة سيئة جدا، بل جاء في بعض الآثار أنها زانية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، فينتبه إلى مثل هذا وفقكم الله. ما حكم إحضار الأطفال للمسجد إذا كانوا حركات كثيرة؟ لا، تضبط الحركات لكن يعود الأطفال على المسجد. أما حديث جنبوا أطفال مساجدنا مجانينكم وأطفالكم فغير صحيح، لا بد أن نعود أطفالنا ونربيهم. كيف يذكر المسلم ربه ويثني عليه نهارا ويكون في عداد الذاكرة؟ التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الباقيات الصالحات، اذكر الله يا أخي. ساعة الإجابة هل تنتقل كما هو في ليلة القدر؟ هذا قول أنها تنتقل. ساعة الإجابة فيها أقوال عديدة، أرجاها ساعتان. أرجو من إخواني وأنا أيضا أدعو نفسي إلى أن نتسأل لا تساهل فيه، وهما القولان الراجحان من الأقوال في ذلك. الساعة الأولى هذه يغفل عنها كثير من الناس، من حين يصعد الإمام إلى المنبر إلى أن ترجع إلى بيتك، هذه صلاة. أبيه معي، هذه إيش نسميها؟ هذه في كأنك في صلاة، لأنك تنتظر الصلاة والإمام صعد المنبر، فمعناها الاستماع للخطيب وتأمين الدعاء وإحضار القلب، هذه ساعة. ثم إذا صلى الإمام في أثناء الصلاة والركوع والسجود، هذه ساعة إجابة. ثم إذا انتهى الإمام من صلاة الجمعة وتنفلت، هذه ساعة إجابة. لو جلست هذه ساعة إجابة، لأن الإنسان في صلاة ما إيش؟ ما بقي في مجلسه بعد الصلاة، هذه الساعة الأولى. وكثير من الناس كما ذكر السائل قبل قليل يفوت هذه الساعة، لا يأتي إلا في أثناء الصلاة. نحن نقول أحضر قلبك في الخطبة لأنها ساعة إجابة. الساعة الثانية من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ويتأكد وتتأكد هذه الساعة إذا بقي الإنسان في مجلسه بعد الصلاة، لحديث ما من عبد يقوم قائم يصلي جاء فيها يصلي. قالوا وليس هناك صلاة بعد العصر؟ نقول لا، صلاة العصر ثم إذا جلس بعد الصلاة فهو في صلاة. فمن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه الساعة. ما حكم حلق اللحية؟ حرام، وتقصيرها حرام، وليس هناك دليل يدل على ذلك. النصوص الصريحة، أرخ اللحى، قص الشوارب وأرخ اللحى، هذه صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعل عمر فهو اجتهاد منه، خالفه النص. أما أيضا إطالة الثوب والبنطال فهو لا يجوز، وما أسفل الكعبين في النار. أما من قال خيلاء فهذا من باب الغالب، من باب إنه في الغالب يجر ثوبه خيلاء، وهذا القيد ليس علة كما قال بعضه، هذا من الخطأ. من يفتي ويقول يطول يجوز طول الثياب لأنني لا أجره خيلاء، هذا بيان علة الغالبة. مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، اللاتي في حجوركم هذا هو الغالب، لكن ليس شرطا. الربيبة تحرم على الزوج سواء كانت في حجره وفي بيته أو لا. كذلك أيضا ما أسفل الكعبين في النار سواء كان خيلاء أو لا، إن لم يكن خيلاء فهو حرام وإثم، إن كان خيلاء فهو أشد إثم. ثم أقول وهمسه في إذن من يظن ترجيح هذا القول أو يدعو إليه، أنا أسألك هل تنزه قلبك إذا أطلت ثوبك من الخيلاء؟ هل تدعي؟ هل أنت تدعي أنك تطيل ثوبك وأنه ليس في قلبك خيلاء؟ خاصة لما تكون عند الكبراء تمشي، ما في قلبك خيلاء وثوبك أو بشتك يسحب؟ أنا أقول إن زعمت أنه ليس في قلبك خيلاء فأنت مدعي. أما إن صدقت فإنني أرجو أن يكون هذا فيه عبرة لنا جميعا. هل لمن صلى على جنب امرأة نصف قيراط؟ لا لا، قيراط كامل يا أخي. ما حكم تزويج الصغرى حتى تزوج الكبرى؟ هل هذا من فعل؟ ليس من فعل الجاهلية، إنما ينظر فيه إلى النواحي الاجتماعية، وينبغي أن لا يكون هذا أساسا، أنه لا تزوج هذا إلا بعد تلك، لكن هي ظروف اجتماعية ونحوها، والأب أو الولي ينظر في الأصلح. ما هو أفضل وقت لصلاة الليل؟ قيام الليل 11 ركعة، أما صلاة الليل فهو الثلث الآخر، هذا هو أفضل وقت. هل يقع الاستغفار مع الغفلة ويكون عادة؟ نعم، كلنا نفعل ذلك، لكن ندعو أنفسنا وإخواننا إلى الاستحضار، استحضار القلب عند الاستغفار. هل يصح صوم التطوع لمن نوى الصوم بعد الظهر دون أن يأكل أو يشرب من طلوع الفجر؟ نعم يصح. ما هو الذكر المضاف اللي يحصل به أجور؟ نعم ذكرنا شيئا من هذا. هذا يسأل سؤال بس خطه ما هو واضح، وفي فتوى وصلى في مسجد ما أقدر أجيب عليه، ما هي واضحة الخط لا أستطيع أقرأه. يقول ما نحن من مصر والدين طلبات سياسية ونتابع، والله شوفوا ادعوا الله عز وجل لإخوانكم في كل مكان، ادعوا الله ينصر إخوانكم في الشارع، ادعوا الله ينصر إخوانكم ويجمع كلمة عن الحق في مصر، وهم في محنة لأن المؤامرة كبرى، ونحن نوصي إخواننا جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته وبوحدة الكلمة وبنظافة اللسان. نستعين بالله عز وجل. ما هي وسائل المحافظة على ورد قرآني يومي؟ عجزت عن ذلك يا أخي. خذ نفسك بالعزيمة واثبت على ذلك، لكن لا تكثر. يعني كمثال يريد أن يضع أمامه ورد يومي، نقول مثلا اختم بستين يوم كل يوم حزب، لا بأس، لكن اضبط نفسك. حزب يعني 10 دقائق تستطيع تقسمها، لكن خذ نفسك بالعزيمة بحيث لو فاتتك الظهر العصر لو فاتتك الدقائق بحيث أنك تضبط هذا. كذلك أيضا الإنسان مثلا يقرأ جزء كل يوم، الحقيقة أن هذا الحزب ينبغي أن يأخذ الإنسان في نفسه بالعزائم وألا يتساهل لئلا يتراكب عليه ما فقده أو ما نسيه أو ما تركه. فنقول خذ نفسك ورب نفسك بالعزائم واستعن بالله عز وجل. قلب امتلأ ظلمة وسوادا كيف يعود لأصل خلقته وطهارته ويرجع قلبا سليما إذا ذكر الله عز وجل وخشع؟ فقد أتعبني علاجه. أسأل الله يصلح قلبي وقلبك وقلوب الحاضر. أسأل الله أن يملأها نورا وإيمانا. يا أخي في الله استعن بالله عز وجل، استعن بالله عز وجل، وعليك بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، واقرأ القرآن، وأكثر من التعوذ من الشيطان الرجيم، وجالس الصالح. تذبذب القلب وتغيرك ما علاجه؟ علاجه هو ما ذكرنا. طيب نكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.